نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، مرحبين بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. في البداية السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وبعملكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة حفظكم الله بهذا الطلب من أحد الإخوة في فرنسا، يقول: الاعتصام بالكتاب والسنة أصل السعادة في الدنيا والآخرة ونجاة من مضلات الفتن، فإن كان ثم نصيحة من سماحتكم فلا تبخلوا بها علينا، فإنا بأمس الحاجة إليها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: لا شك أن الاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم منجاة من الفتن ومخلص وتخليص وتخلص من جميع الضلالات، فالكتاب والسنة التمسك بهما سبب للهداية والسعادة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يبت ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وقال جل وعلا محذرا وآمر عباده باتباع كتابه: اتبعوا ما أنزل لكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال جل وعلا مبين أن الحياة الطيبة والسعادة حقه إنما هي باتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالعمل الصالح الخالص لوجه الله. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وينجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فيا إخواني ولازي إخواني، يا من تعيشون أقلية في غير بلاد الإسلام، أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصيكم بالمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها جماعة، أوصيكم بصوم رمضان وحج البيت وزكاة أموالكم إن يكن عندكم شيء من الأموال الزكوي. أوصيكم يا إخواني بالبعد عما حرم الله عليكم. أوصيكم بالتعاون على البر والتقوى والتناصح فيما بينكم وإصلاح الأخطاء وتقويم المعوج والنصيحة لمن رأيتموه مخالفا لذلك. أوصيكم بالعناية بالأبناء والبنات تربية وتوجيها، وأن لا يتأثر من تلك الحضارات، وأن لا ينخدعوا بتلك المظاهر، وأن تتعاهدوا ثقافاتهم اليوم بعد اليوم، كل يوم في معظم الأيام اليوم بعد اليوم، لتتأكدوا أنه لم تؤثر عنك الحضارة ولم تنقص من إيمانهم، وتزيلون عن أي رواسب وقعت في نفوسهم من تلك الحضارات، وذلك الإعلام العظيم الذي يجسد الشر ويدعو إليه ويحبذ الفضيلة ويسعى لنشرها. فاتقوا الله في أنفسكم وتمسكوا بدينكم، ولا تجعلوا وجودكم في تلك البلاد سببا للانحراف عن الطريق المستقيم. استقيموا على طاعة الله، فاستقامة المسلم على الطاعة والهدى في تلك المجتمعات البعيدة هدى يدل على بقية إيمان، يدل على الخير والتقوى، وأن في القلب إيمانا وزكاء. فأوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بهذا الدين الذي شرفكم الله به وميزكم به عن سائر من الأرض، فلا يغضب دينكم نتيجة تلك المخالطات ونتيجة الحياة في بلاد غير المسلمين. تمسكوا بدينكم وليكن لكم تميز وشخصية تعرفون بها. تمسكوا بدينكم وتأدبوا بآدابه، وانشروا فضائل الدين ومحاسنه، وتخلقوا به قبل كل شيء، وليكن السلوك حسنا والخلق فاضلا والتعامل جيدا. أسأل الله أن تكونوا دعاة الهدى بأقوالكم وأعمالكم وسلوككم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر، عبد الرحمن الدحيم، يقول: كيف يجمع المسلم بين العفو والمسامحة في حقه مع بقاء هيبته ومكانته في الناس؟ يا أخي، العفو والمسامحة لا ينقصان من هيبتك، بل يزيدك وقارا وثباتا وهيبة، لأن الله يقول: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، كم ناله من الأذى، وكم ناله وكم مسه من البلاء، ومع هذا كان صابرا محتسبا، يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. صبر على كل المكاره، وتحمل كل الشدائد، وخاطبه من خاطبه بأقبح عبارة وأسوأها، إلا أن خلقه الكريم يمنعه من الخوض مع السفهاء والجهلة، وإنك لعلى خلق عظيم، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلا يخدعنك الشيطان فيقول إن تسامحك وإن عفوك عن ظالمك نقص في حرمتك وقصورا في مهابتك وتجرؤ الجهال عليك. لا، إلزم العفو والصفح، وستنال الخير والسؤدد في الدنيا والآخرة إن شاء الله. بارك الله فيكم. أيضا سؤاله الآخر حفظكم الله، يسأل يقول: الصدق مع الله كيف يحققه المسلم؟ يحقق الصدق مع الله إذا كان مخلصا لله في قوله وعمله، وكان عمله وكان إيمانه ظاهرا وباطنا، يؤدي الصلوات الخمس على يقين من أن الله افترضها عليه ويحب منه أداءها، يخرج الزكاة طاعة لله لعلمه أن الله أمره بها ويرضى بذلك، يصوم رمضان ويحج البيت لأن الله أمر الحج والصوم والحج ويرضى عنه ذلك، فهو يعمل بالطاعات عن يقين وصدق ظاهرا وباطنا، لا يعملها رياء الناس ويكفر بباطل، لا، يصلي رآه الناس أم غاب عنه، يزكي رآه الناس أم غاب عنه، يصوم شهيده أو غاب عنه، الأمر عند سواء، لأنه يعامل الله بالصدق والإخلاص. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونحن معكم مستمعين الكرام في برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ، بارك الله فيكم. هذا أحد الأخوة يسأل يقول: هل ينتفع الميت بالصدقة والصوم إذا مات وهو تارك للصلاة؟ يا إخواني، ترك الصلاة كفر، وقد وصف النبي تاركها بالكفر بقوله: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل أو الكفر، أو قال ترك الصلاة. والله جل وعلا جعل تارك الصلاة قرينا للمكذب يوم الدين، وقد قرن الله تارك الصلاة بالمكذب يوم الدين، فقال: إذا قيل أهل سقر ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نكذب بيوم الدين. وأهل النار إذا سئلوا ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فقرنهم مع المكذبين بيوم الدين السائس المستقرين في سقر، دليل على عظم الذنب. وقال جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال: وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. كل هذا يدل على عظيم شأن الصلاة وأهميتها ومكانتها في الشريعة. فمن لقي الله مضيعا لها غير مؤد لها، فإني أخشى عليه أن يلقى الله على غير هدى. ونسأل الله الثبات على الحق. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل يقول: بسبب الظروف الاجتماعية المتغيرة أعيش وحدي ولا أرغب الزواج، هل هذا تنطع في الدين؟ تنطع وجهل. الزواج أنس وسكن وراحة بال وطمأنينة نفس وغض للبصر وتحصين للفرج وإعانة على راحة الحياة. والذي يزهد في الزواج إما أنه مريض لا يقدر لعدم شهوته، وإن كان قادرا ولم يزوج فهذا دليل على خوره وضعف إيمانه وقلة صبره، وهذا غير لائق بالمسلم. أحسن الله إليكم. أيضا سؤاله الآخر يقول: حقوق المسلم على المسلم، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، هل نأثم على عدم تأدية حق من هذه الحقوق لأخينا المسلم؟ يعني هل علينا ذنب في ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم إذا مرض، إذا لقي سلم عليه، وإذا مرض عاده، وإذا متع جنازته، وإذا استنصح له نصحه، ويبر قسمه، وينصره إن كان مظلوما. هذه حقوق المسلم: فرد السلام، وعيات المريض، واتباع الجنازة، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، والنصيحة لمن استنصحك، كلها حق من حقوق المسلم عليك. فعليك أن تحافظ على هذه الحقوق: أفش السلام، رد السلام، عد المرضى، اتبع الجنازة، بر قسم المقسم، أجب دعوة الداعي، انصح لمن طلب منك النصيحة، بر قسم المقسم. كلها حقوق ينبغي أن تؤديها بصدق وإخلاص. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يسأل يقول: بارك الله فيكم، إذا عطس الشخص مرات متتالية فمتى يشرع تشميته؟ يشمت في الأولى، في الثانية، في الثالثة، ثم يقال بعد هذا: شفاك الله. حكم التجشؤ بصوت مرتفع؟ مكروه، ينبغي الإقلاء، إذا تجشأ أن يغطي فاه ويكظم قدر استطاعته. بارك الله فيكم. أنتقل إلى سائل آخر يقول: ما قيمة الحياء من الله، وهل لهذا الحياء ثواب عند الله؟ الحياء من الله لا يكون إلا في قلب مؤمن عرف الله بأسمائه وصفاته، عرف عظمته وكبرياءه وجلاله، عرف إنعامه وإفضاله وكرمه وجوده وإحسانه، فإذا تذكر ذلك استحيا من الله، أي أنه قد عصاه أو ارتكب وعطل أمرا من أوامره وفريضة من فرائضه، فهو يستحي من الله إذا نظر إلى عظيم نعم الله عليه وحلم الله عليه وستر الله عليه، ثم هو مع هذا ما ينتهي نفسه ولا يستيقظ من غفلته. فالمستحين من الله هم الذين أطاعوا واتقوا في السر والعلانية. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سؤال آخر من أحد الإخوة المستمعين الكرام يسأل يقول: ما حكم قطع الصلاة عند حدوث أمر مهم؟ قطع الصلاة قد يكون في أحوال. أولا، مثلا لو أن لو رأى إنسانا أعمى يوشك أن يقع في حفرة ولا سبيله إلا أن يقطع لينقذ حياته جاز له قطعها. أول عياذ بالله فاجأهم نار يريدون إطفاءها، فلهم قطع الصلاة لإطفائها. إذا في أمر يعني لو أخروه لضرهم ذلك، فلهم أن يبادروا بهذا الأمر. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ عبد العزيز حفظكم الله، هذا السائل يقول: السائل حفظكم الله، إذا ابتليت بالحسد فكيف أزيل الحسد من قلبي، وما هي كلمتكم لمن يحسد الناس على أشيائهم؟ يقول بعض السلف: الحسد مركوز في النفوس، إلا أن أهل الإيمان يكافحونه بالرضا عن الله والقناعة بما قسم الله. ثم أيضا هذا الحسد إذا لم يجد منك استمرارا فيه، بل كافحته باليقين والرضا عن الله وعدم التأثر به، فلا يحملنك على الحسد على سب المحسود وغيبته ولا القدح فيه، ولا تلفق به التهم التي هو بريء منها. لا تعتدي عليه لا بقول ولا بفعل، فأرجو أن تخلص منها الشر. أحسن الله إليكم. وأنتقل إلى سائل آخر من مكة المكرمة يقول: ما صفة العمرة المطابقة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ العمرة تحرم بها من الميقات إن كنت خارج الميقات، أو تحرم بها من الحل إن كنت خرجت من مكة. فإذا أقلت لبيك عمرة طفت بالبيت 7 أشواط، ثم صليت خلف المقام 2 ركعتين، ثم سعيت بين الصفا والمروة 7 أشواط، ذهابك مرة ورجوعك أخرى، ثم قصرت من شعرك أو حلقت الحلق أفضل إن تكون في غير موسم الحج، ثم قد حللت من عمرتك. نعم، بارك الله فيكم. وعند الميقات هل هناك أعمال خاصة للمعتمر؟ يعني أول الاغتسال، أي نعم، إن لم يكن غسلا سابقا ولا في غير هذا الشيء، ونية الإحرام عند الميقات. أحسن الله إليك. إيقاع نية، نعم، الدخول في العمرة في الميقات. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا يسأل بارك الله فيكم يقول: بالنسبة لمكانة الصلاة في الإسلام حفظكم الله، ومتى يؤمر الصغير بالصلاة؟ أما مكانة الصلاة في الإسلام مضى علينا شيء في أول حلقة، ومكانتها عظيمة، فإنها الركن الثاني من أركان الإسلام 5، وهي الركن الأول من أركان الإسلام العملية، وهي الدالة على إسلام العبد المبرهنة عن صحة إيمانه وحسن معتقده، الدالة على أن هناك إيمانا حقا، فإن المنحق هو الذي يحافظ على هذه الصلوات ويعتني بها. ومتى يؤمر الطفل؟ يؤمر بها 7 سنين، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم للصلاة وسبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. هناك من يجهل قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفرقوا بينهم بالمضاجع، ما الحكمة من ذلك حفظكم الله من هذا التفريق؟ لأنهم بعد العشر سنين يعني يخشى أن يكون هناك يعني من لدى الذكر أو الأنثى شيء من الشعور بالأحلال الجنسية، فيخشى أن يأتيهم من الجانب ويزينهم الباطل ويحسنه لهم، فوقاية من الشر وإبعاد عن أسباب الفتنة يفرق بينهم بالمضاجع، فلا يكون رجل وشاب شاب وشابة فوق العاشر على فراش واحد. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هي شروط التوبة؟ أولا إخلاصك لله فيها، وهذا أمر مهم لا تريد بها جزاء وشكر، إخلاصك للتوبة لله. ثانيا أن تقلع عن الذنب الذي كنت تمارسه. ثالثا أن تندم على ما مضى من أيام. رابعا أن تعزم على ألا تعود له ثانية. أحسن. وأن ترد مظالم العباد المالية إليهم وتستسمعهم وتردها عليهم إن كنت قد تجدها أو تطلبهم من إمهالك أو مسامحتك. المهم أن تذكرهم بالأموال الذي أخذت منهم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين وأن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم في هذه الحلقة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، جزا الله الشيخ خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناته. نذكركم بعنوان البرنامج على فاكس 442-55-43 أو على الجوال 0534-700-700. وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.